ñoom loo war a taxaw. Ne ay nit soo bokkee ñoom loo war a taxe. Waxtu wa jot. Waxtu wa jot. Ci dogalu yàlla teewe woo ko. Ci dogalu yàlla teewe wuloo ko. Ñang ko bokkal taxaw ca taxawaay bu rafet bu sell. Ñang ko bokkal taxaw ca taxawaay bu rafet lool te sell. Yàlla négewul a sax ba nga ñibbi si ngay ko doore. Yàlla négewul a sax ba nga ñibbi si ngay ko doore yi. Mu fekk la fa nga nekkoon ci àll bi. Mu fekk la fa nga nekkoon ci àll bi. Moo di taxawaay bi nga xam ne ñi ngi ko waroon bokkal kenn ku nekk defal na boppam defaale la. Ne mooy taxawaay boo xam ne yii ña ko bokkal kenn ku ne defal na bopp defaale la yow di seen kilim di nekk ko woon. Ñoo ñee soo ñëwee war nga leen a sant cant gu tolloog la ñu def. Ne ñoo ñu ne boo dikkee war nga leen a sant. Cant gu tolloog la ñu def. Cant gu tolloog la ñu def sa gannaaw. Manuma ko waaye yàlla mën na ko. Ne manu ko nag waaye yàlla nag moom mën na ko. Ni ngeen ñi wuutoo ci mbir mii ba mu sotti tey. Ne li ngeen leen wuutoo ci mbir mii ba mu sotti tey. Yàlla leen ko yàlla wuutoo ci seen mboole mi mbir adduna ak laaxira. Yàlla leen ko yàlla wuutoo ci seen mboole mi mbir yéeb adduna ak laaxira. Ci barkeb ki nga xam ne moo tax ñu daje fii waaye du Seyd El Hadj Mali. Mais ci barke nga xam ne kii kat moo tax ñu daje fii waaye nag du Seyd El Hadj Mali. Ndegam am na ci dara njabootam mooy ñoo ko daan def bi ñu demee ñu nekk fii foog ñu def ne. Ndegam am na ci dara daal moom njabootam ñoo ko daan def bañ ci jógee nekk tuuti ñu taxaw kenn ci ko def ñoom itam. Waaye la mu daan def ak njabootam yëpp du kenn yonent bi rek a tax. Waaye kat la mu daan def ak njabootam yëpp du kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek kenn la ko daan defal. Lépp lu ñu jëf seen gannaaw yàlla ko yàlla dugal ci seen biir. Lépp lu ñu jëf seen gannaaw yàlla ko yàlla dugal ci seen jëf yooyee. Yàlla attana nag. Yàlla attana nag. Ñu defoon benn kalima. Mu defoon rek benn kalima. Bu gàtt. Bu gàtt. Waaye fa tabaarakallahu amoon na lépp. waaye fatabaraka allahu taala lamb na lépp nag. inna xayra al kalaami lafzun wa jiisu baat bu gàtt ëmb la nga waroon wax ak ñi nga war a xol. ne baat bu gàtt ëmb na lépp ñi nga war a waxal ak ñi waxal ñëpp ëmb na lépp. ba yokkat du ca am. de dana gàtt ëmb lépp la war a wax benn yokkat du ca am. waaye kenn ku nekk dana ko déggee na mu ko war a déggee xamee ko na mu ko war a. waaye kenn ku nekk dana ko déggee na mu ko war a déggee xamee ko it na mu ko war a xamee. te wér gi mayuma ko. te wér gi nag mayu ko ko. su fekkoon ne mën naa ko. su fekkoon ne mën na ko. li ngeen bëgg rek lay bëgg. kon la ngeen bëgg rek la bëgg. ndax Seyd El Hadj Mali radiallahu taala anhu. ndax Seyd El Hadj Mali radiallahu taala anhu. burd bii moo ko daan jàng ci boppam. burd bii moo daan toog fii di ko jàng moom ci jëmmi boppam. fii fi jógee Seyd Abou Bakar si radiallahu anhuma di ko defal boppam. nee bi fi jógee Seyd El Hadj Mali radiallahu taala anhuma di ko defal boppam. man bëgguma di Seyd El Hadj Mali bëgguma di Seyd Babu. nee moom nag ne bëggul Seyd El Hadj Mali bëggul Seyd Abou Bakar si. li ma bëgg. nee li mu bëgg. am ngërëmal yi am seen ngërëm ndax ci lay mën a amee ngërëmal. lu mu bëgg daal mooy am seen ngërëm ndax seen ngërëm ci lay mën a amee ngërëmal yàlla. ridallahi anil waladi fi rida walidayhi. ne ngërëmal doom. ngërëmal yàlla. ngërëmal yàlla ci doom mi ngi amee ci ngërëmal ñaari wajuram. su ma ko mënoon ma xale yi ànd li ma ko daan defee. su ko mënoon ma xale yi ànd di ko def. ni ma ko daan defee. ni ma ko daan defee. waaye nag wér a diggee tax. waaye nag wér a diggee tax mënu koo def na mu ko daan def. ma def loolu nag. mu def nag loolu kalima boobu le nag. suñu sët bi dana ko jàng. ne sëtam bii papa Diop dana ko jàngalee ñëpp dégg ko. mu njëriñal ñëpp. su sottee nag. su sottee nag. nuyoog mbooloo mi. mu nuyu mbooloo mi. ak kilifa yi. ak kilifa yi. ziyaare leen. ziyaare leen. sakku seen ñaan. sakku seen ñaan. dellu. dellu. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla daal. mënoon naa bañ a ñëw. ne mënoon na bañ a ñëw nag. ndax am na ngant. ndax am na ngant dëgg-dëgg. ku am ngant am ku la wuutu mën nga toog. ne ku am ngant ma nag am ku la wuutu it mën ngaa toog. fa tabaarakallahu ñoo ñi yàlla nañu yàgg a wuutu. fa tabaarakallahu yooyu yàlla na fi yàgg te ñu ko yàgg a wuutu. ñu nit ñu yàgg ko teewe. ñu nee na ñu ñoom it yàgg ko teewe. alhamdulilahi wa chukru la. ne alhamdulilahi wa chukru la ñu ngi sant yàlla bu baax. na fekk fii loo xam ne foogumako won te mu rëy lool ci kii fi tëdd. Ne mu fekk fi loo xam ne lii foogu woon nag te nag ci fekk rëy lool ci tëdd ci place. Xaw ma man xaw ma kenn waaye moom day nangu na di jaamu ñi ki ma fi fekk. Ne xamul moom de xamul kenn waaye moom góor bi tëdd fi ne nangu na woon nekk jaamu ki mu fi fekk. Kan la fi fekk? Kan lay fekk? Seydi Haydar. Seydi Haydara. Ibnu Sayyidina Muhammad al-Habib. Ibnu Sayyidina Muhammad al-Habib. Ibnu Sayyidina Mahmud. Ibnu Sayyidina Mahmud. Ibnu Sayyidina Muhammad al-Bashir. Ibnu Sayyidina Muhammad al-Bashir. Ibnu Sayyidina Muhammad al-Habib. Ibnu Sayyidina Muhammad al-Habib. Ibnu al-Qutb al-Rabbani wal-Ghawth al-Samadani صاحب الختم المحمدي الرباني أبي العباس شيخنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنه. إني شيخي شيخي صدر أنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. موي كي توك تفا. موي حيدر موي كي توك تفا. سفكون من النفسة. سفكون من النفسة. تلي جادو تي حقيقة. تلي جادو تي حقيقة. sama diggante moom war na mat ay meter. diggante moom ci toogal war na mat ay meter. waaye dend geeg moom warul. waaye dend geeg moom sa ci rëkk ne warul. jaaduwul itam. jaaduwul itam. fii la ko fekk léegi. fii la ko fekk léegi. Seydou Mouhamed Al-Habib suñu soppe di suñu sëriñ di suñu dëkkaali moo ko jur ci la ko. Seydou Mouhamed Al-Habib suñu soppe di suñu dëkkaali ci réew mi moo ko jur. Seydou Mouhamed Al-Habib Seydina Mahmoud da ko jur. Seydina Mahmoud Seydou Modou Hay Seydina Mahmoud ko jur. Khalifa Cheikh Ahmed Tidiane la woon doomam la woon. Khalifa Cheikh Ahmed Tidiane rabi allahu taala anhu. Mas na def kéemaan bu rëy. Mas na def kéemaan bu rëy. Fekk muqaddam yépp daje. Fekk muqaddam yépp daje. Ak taalwe yépp ak borom xam-xam yi. Mais taalwe borom xam yépp taalwe borom xam yépp daje. ñi bokkoon ci tariqa bi ak ñi ca bokkul. ñi bokkoon ci tariqa bi ak ñi ci bokkul. maamam mi jur baayam. maamam moom mi jur baayam. mu di Seyiduna Mahmoud. mu di Seyiduna Mahmoud. mu jógee Aynu Maadi ñëw Maroc di ziyaara si maam. ne moom Seyiduna Mahmoud mu jógee Aynu Maadi ñëw Maroc dem faa di ziyaara si maam Cheikh Sidi Ahmed Tidiane. ba mu ñëwee ba sukk di ziyaara. ba mu ñëwee ci rog ba sukk di ziyaara Cheikh. ñu gis li waroon xabru Cheikh yépp àndandoo di jaay. ñu gis li waroon xabru Cheikh yépp mel ni nii yépp àndandoo ko yi di jaay. ba ziyaaram sotti mu dem. ba ziyaaram sotti mu dem. lëf ko doon lëf na daal. loolu koy rëy na. ne loolu rëy na. Seydou Mahmoud moomu. ne Seydou Mahmoud moomu le. Seyiduna Mouhamadoul Bachir moo ko jur. Seyiduna Mouhamadoul Bachir ko jur. Seyiduna Mouhamadou Bachir Seyiduna Mouhamadou Habib bi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane jur moo ko jur. ne Seyiduna Mouhamadou Habib Seydi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif rabi yàlla saa moo ko jur. daanaka moom la fi ngërtam nekk. daanaka nag moom sax moo la fi ngërtam nekk. yal nañu fi yàgg. yal nañ fi yàgg allahuma amin yal nañ fi yàgg. ñu ne ñu yàgg fi Pape kii la Pape Diop. ñu jox Pape Diop. ngeen déglu tuuti nag Pape Diop mi ngi jàng li sëriñ bi def muy njëriñal ñëpp du déglu ko bu baax. El Hadj Moussa mi ngi nuyoo dafa am gàllankoor moo tax teewul. ku sosoon ci rëy ku sosoon ci moom rek te rëy lool te baax te génn àdduna. wax nañu ma ne koo kii mu gaañu le. wax nañ ko ne koo kii mu gaañu le. ba mu amee ñaari weer wala ñetti weer lañ ko boole lay saayam jox ko bàyyi ni ma sax. ba mu amee ñetti weer wala ñaari weer lañ ko boole lay saayam jox ko El Hadj ni ma sax. rabi yàllaa taala. ñu doon ko moor gumbandooy. ñu dox ma gumbandooy. moor gumbandooy. ku ne xam na sax ibbu sax. anam sax anam ak ndax xam nga rek. waa mi ngi topp. sëriñ bi sëriñ xaj may gën a jeex mi ngi leen bind ak bokk yi moom la. mais sëriñ. moom ba xaaral ak wére ak bokk yi mu àndal yëpp mi ngi leen di nuyu teriyal jaara mom itam ne sa cheikh sadim djuk ñu lay dindi goor lool sunu prefect soma ñaan mi ngi lay dindi souleyman bobo wi dan gouverneur région souleyman bobo wi dan gouverneur région Louga mi ngi lay dindi suñu doom di fi nekkoon te nekk commissaire léegi ca Louga mi ngi leen di nuyu. Suñu doom di nekkoon fii te nekkoon léegi Louga nekk commissaire ak mi ngi leen di nuyu. Suñu doom commissaire Drame mi ngi leen di nuyu. Suñu doom commissaire Drame ca Dakar mi ngi ci mbolo mi ngi leen di nuyu. Commissaire Diop ak ñii moo fi nekk léegi. Commissaire Diop moo fi nekk léegi. Ñoom ñëpp fekk naa leen si. Ñoom ñëpp fekk naa leen si. Dégg yéen ngeen njëngee. Ak yeneen i kilifa. Ak yeneen i kilifa nag. Diopu kii. Ndongo Jang colonel Ndongo Jang. Ndongo Jang. Jang. Ndongo Jax. Jang. Jang. Teeru sinama kero bu ma jógee Maro. Kero bu mu ñëwee jógee Maro teer si na ko ca aéroport. Téléphoné ma téléphoné na ma it ay yoon ca Maro. Téléphoné ko ay yoon ba mu nekkee Maro. Ñoogu wakk mi ngi fii ñëw na sànq jag saw mi ngi leen di nuyu. Alaaj ñoogu wakk ba mi ngi fi sànq ñëw na jag saw fekk sëriñ bi. Ak Moustapha Tarande. Ak Moustapha Tarande. Loulou Cissé. Ak du Cissé. Ak Malick Alhaji Malick Diouf. Ak Alhaji Malick Diouf. Suñu rakk suñu sëriñ Malick Wele bu bu Alpha ma yoro mi ngi leen di nuyu. Ne suñu rakk suñu sëriñ Malick Wele boobu Alpha sëb Alpha ma yoro mi ngi leen di nuyu. Mamour Ba suñu jarbat mi ngi leen di nuyu. Ne Mamour Ba jarbat mi ngi leen di nuyu. Alhaji Malick Diallo suñu rakk suñu doom mi ngi leen di nuyu. Alhaji Malick Diallo direct ci moom di doom ci moom ba mi ngi leen di nuyu. Ñëpp daal ñëw nañu pour jàppale si ñëw nañu yëpp nañ ñëpp teew. Abdoul Wahab Talla bi yore conférence bi. Cherno Abdoul Wahab Talla bi yore conférence bi. Cherno Abdoul Wahab Talla bi yore conférence bi ñëw nañu ngi leen di nuyu. Bu ma xam lool ca Fouta. Ne ku ma xam lool nag ca Fouta. Seen i seen kër di këru xam-xam. Seen kër di këru xam-xam. Doy na ca kenn rek ku may tudd. Ne doy na ca seen waa kër yéen kenn rek ku may tudd. Cherno Xamé Baba. Cherno Xamé Baba. Bari na tey koo gis ci Fouta muy dund wala dund ci moom ci mu kooku lañ jële xam. Ne bari na ku nekk koo gis ci Fouta léegi muy dund di borom xam nga ko topp ci Cherno Xamé Baba mu ñu jële xam-xam. Cherno Ahmad Bokar Diallo woon ca kan ca kay di xamoon nañ. Cherno Ahmad Diallo loo ca kay di xamoon nañ. Am ñeneen ak ñeneen. Am ñeneen ak ñeneen ay di kilif. Suñ ci Bamba mi ca lañu dëkk. Sintu Bambambe ci lañu dëkk. Bambambe. Bambambe ci lañu dëkk. Fatabarakallahu. Fatabarakallahu daal ñëpp ngi fi. Mooy kooku ñu wax Abdoul Wahab Talla. Mooy kooku ñu wax Abdoul Wahab Talla. Nee nañ ma mi ngi fi. Nee nañ ko ñu ci mbooloo mi sëñ bi ne mi ngi lay nuyu. Ñëpp daal maa ngi leen di nuyu. Ñëpp ñi. Ñu dégg. Talla Talla Talla yàlla ma ne nga bara. Alhamdulilah na bandira bi Dakar wàddi nga mbés gi wàddi alhamdulilah. Talla Alla suuren Alla rokkoon ko juddoon. Mbay Saxo. Moom Mbay Saxo wala ji. Saxo. Mbay Saxo suñ baa ngi nuyu. Suñ baa ngi nuyu ñëpp rek. Yëg nañ ñëpp. Ñu nuyu ñëpp. Ñu jaare ñëpp. Ñu déglu kii bi ngeen. Ñu déglu nag kii bi. Saxo. Saxo. Kitaab boobu la ñu ngi déglu ko tuuti. Suñ bi nee na ñëpp toog na ñëpp toog suñ bi nee na ñëpp toog. Bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala ashrafi wa aqrabi xalqihi ilayh sayyidina muhammadin il mabuuth rahmatan lil aalamin liyunqida al bashariyata وليخرج الناس من عالم الظلم والعداء إلى عالم العدل والإخاء نشهد له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده إلى أن أتاه اليقين صل اللهم على هذا النبي الكريم وعلى آله وخلفائه وأصحابه الأطهار المخبتين ومن انتهج منهجهم إلى يوم الدين. صاحب الفضيلة ممثل أسرة شيخنا ووسيلتنا وملاذنا وعمدتنا شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه، السيد حيدر صاحب السعادة ممثل رئيس الجمهورية السيد سعد أبي هجوف صاحب السعادة والمجادة الشيخ الحاج محمد الحبيب، سعادة الإمام الموقر السيد محمد الأمين كبه، أصحاب السيادة عمرة هذه الزاوية المباركة شيوخها وشبانها، أصحاب الفضيلة العلماء والمقدمين الأجلاء، ضيوفنا وزوارنا الكرام، حضرات السادة والسيدات، يسرنا أن نوجه إلى سيادتكم هذه الكلمات الوجيزة مجددا من خلالها العهود والمواثيق المتينة الصادقة التي تربطني بكم وبالحضرة المالكية الطاهرة بعد هذه الفترة التي شاءت الأقدار أن تفارقت فيها أجسامنا، وأقول أجسامنا، لسفر طبي قادنا إلى ديار منها الديار المغربية، حيث حظينا بزيارة وسيلتنا وعمدتنا القطب المكتوم والبرزخ المختوم شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن آله وأصحابه وخلفائه ومقدميه، وحقق لنا تعلقنا بأدياله الكريمة وأحيانا وأماتنا على ذلك بدون سلب ولا طرد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى هذا فيجدر بنا إذن أيها الإخوة أن نرفع أخلص وأصدق آيات الشكر والثناء إلى الله سبحانه وتعالى الذي رزقنا نعمة العودة إلى حضرة الوطن واللقاء بكم مرة أخرى وفي مثل هذه الأيام تحت هذه القبة الخضراء وأمام ضريح مولانا وسندنا الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وذلك بعون الله وقوته واستجابته لدعواتكم الخالصة المستجابة التي ما مرت لحظة من اللحظات إلا وكان فيها دعاء مخصص لي ولمن رافقونا أثناء هذا السفر، فجزاكم الله عنا أحسن ما يجازي به المحسنين المهتمين بشؤون إخوانهم لوجهه الكريم. هذا ويحق لي أن أخصص الشكر الجزيل لأخينا وحبيبنا السيد محمد الحبيب سيه الذي لم يال جهدا في إصدار ما عليه من الأوامر والتوجيهات الرشيدة إزاء كل حدث حدث، فوجد في طريقه وبجانبه ولله الحمد سادة فضلاء مقدرين لمسؤولياتهم وخاصة من الشبان، فتقبلوا تلك التوجيهات بصدور مشرئبة بالإخلاص والوفاء وينفذونها على أحسن وجه وأكمله، ولا سيما في هذه الأيام الأخيرة التي صادفت الاستعدادات المولدية. أيها الإخوة والأخوات، إننا اليوم وفي اختتام هذه الأيام العشر المباركة التي أحييتموها منذ البداية بالأمداح النبوية الشريفة، مرتقبين بذلك ذكرى مولد نبي الرحمة والهدى، إنها لأيام خالدة مجيدة تدخل في سلك السنن الحسنة والتركة الغنية التي سنها وتركها لنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه باني مجد هذه الأسرة. إن الشيخ رضي الله عنه ما أراد من هذه الأيام إلا أن تكون فرصة سنوية يجتمع فيها المؤمنون لتجديد صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وللتأسي بسيرته ومكارم أخلاقه، فيتسنى لهم بعد الاستقراء والمذاكرة أن يخرجوا بجملة من أخلاقه الحميدة لم نكن نعرفها أو لم نكن نحسن تطبيقها في حياتنا العملية، فنتشمر لها باذلين قصارى جهدنا حتى تكون هذه الأخلاق في آخر المطاف مندمجة ومتجسدة وذائبة في كياننا وجزءا من وجداننا نأتي بها في حياتنا بدون تكلف ولا ملل. ولذلك فمن بين ما يلزم علينا مذاكرته في هذه الأيام السعيدة مبدأ الأخوة الإسلامية، أي أن نؤمن جميعا أننا إخوة مصداقا لقول الحق جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وانتسابنا إلى دائرة الإيمان يحتم على كل منا أن يعيش في نفسه مبادئ الأخوة الحقة. تلك الأخوة المتجسدة في معاني هذه الآية الكريمة، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الإخوة والأخوات، فأنا أتساءل ماذا استفاد العالم من أنظمتها المادية الوضعية المتباينة المنتشرة هنا وهناك؟ هل عملت هذه الأنظمة باختلاف ميادينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على دفع عجلة الإنسانية وتحقيق الأمن والسلام للشعوب؟ إن مجريات الأحداث والواقع المعاش تجيبنا عن هذه الأسئلة بالنفي. فكل ما ارتفعت رايات هذه الأنظمة ودوت شعاراتها في الآفاق، كل ما ازداد طغيان الجانب الحيواني فينا على الجانب الإنساني، إذ فلم التمادي على هذه المناهج العقيمة التي لا تسمن ولا تغني لا من جوع ولا من عطش. لقد شهد عالمنا المعاصر بفشل الأنظمة البشرية بعد تجربة طويلة في أحقاب مديدة، فأعتقد أنني لا ألام عندما أوجه في مثل هذه الظروف دعوة إلى البشرية جمعاء قائلا لهم: تعالوا نجرب سويا ولو مدة يسيرة من الزمن النظام السماوي الخالد، هذا النظام المحكم والتاريخ يشهد بأنه الوحيد الذي استطاع أن يجمع في تاريخ البشرية كلها بين أمرين مستعصيين في أنظمة اليوم، ألا وهو تحقيق الأمن من الخوف والأمن من الجوع لمعتنقيه. تحت القيادة الرشيدة لرمز العدالة والأمانة، سيد الوجود وقبلة الشهود ومنبع كل فضل وجود، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فكانت عقيدة المسلم إذ ذاك بربه قوية وثقته به عظيمة، فتمخض عن ذلك صفاء النفوس المسلمة عن كل الأمراض والشوائب القلبية الباطنية التي ما سكنت كيان أحد من البشر إلا وتفتك به وتفقده هويته. فلنجاهد أنفسنا إذن أيها الإخوة لنعيد ذلك المجتمع المتكامل النقي الطاهر المثالي إلى حيز التطبيق في بلداننا. فسعادتنا متعلقة بتبنينا لمبادئ ذلك المجتمع. فلنعمل جاهدين فيما يوطد أواصر الأخوة فيما بيننا والتحابب والتآخي في الله لله، بعيدين عن كل ما يوجب الشقاق والفراق والاختلافات الهامشية والتعصب للانتماءات المذهبية، وخدمة المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة. إن العالم اليوم يعيش أزمة تلو أزمة، ولا سيما عالمنا الإسلامي الذي مزقته العصبيات والأنانيات المتجددة، ويقول سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فأوصي نفسي وإياكم بتكثير الاستغفار، بقول الله بتكثير الاستغفار، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ولنكثر التوبة والصلاة على النبي الذي هو الواسطة العظمى، ليسر الله عيوبنا بجاهه، ويوحد كلمتنا، ويسوي صفوفنا، وينشر السلم بين الدول المتناحرة، حتى تعود المياه إلى مجاريها الطبيعية. وقبل الختام، فأرى لزاما علي أن أشكر وأبارك أعمال وإنجازات الابنين العزيزين كل على حدة، وأعني بهما السيد عبد العزيز الابن وأخيه السيد أبي بكر محمد المنصور، وإخوانهما الذين شاركوهما وكانوا رهن إشارتهما طوال الفترة، رغم تأكدي لي من عدم رغبتهم في التوجيه إليهم مثل هذه التشكرات، داعين لهم الله سبحانه وتعالى طول العمر المقرون بالصحة والسلامة والعافية، ويتمم لهم جميع الآمال والنيات، ويؤخر لهم الآجال، وما ذلك على الله بعزيز. أعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة سنوات عديدة